الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 83 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 6 من شهر ذي القعدة، شهر الله عز وجل الحرام، وعام 1444 هجرية. ونبدأ كالمعتاد بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يحضر الطالب المبتدي مجالس السماع وجرد الكتب، علما أنه لا يجعلها شغله الشاغل، بل هو منكب على المتون والكتب التأصيلية، أم يؤخرها إلى ما بعد التأصيل؟ حضور مجالس السماع لا يحتاج فيه الإنسان إلى شيء، بل كان السلف الصالح يأتون بأولادهم الصغار الذين لا يفقهون شيئا ليقال أو يسجل لهم أنهم حضروا مجلس سماع فلان ابن فلان. ولو كان هذا الأمر محظورا على بعض لأنكر بعضهم على بعض في ذلك. فلما كان السلف الصالح يحضرون مجالس السماع يحضره العامي وطالب العلم، دلنا على أنه لا يحضر على أحد حضور مثل هذه المجالس، كيف وفيها ما فيها من المنافع. لو لم يستفد الإنسان من مجالس السماع إلا 5% أو 10% لكان ذلك كافيا إن شاء الله تعالى. تقول السائلة: أنا فتاة مقبلة على الزواج، أرجو منكم النصيحة والتوجيه لأخوات المقبلات على الزواج، وكيف تكون علاقتي مع زوجي قوامها التقوى. أولا، على الزوجين أن يجعل المحبة لله عز وجل وفي الله، فإذا جعل المحبة بينهما لله عز وجل وفي الله هان بعد ذلك كل أمر. ثم إن عليهما أن يعلم كل واحد منهم أن يتعلم حقوقه التي له والحقوق التي عليه، فمتى ما علم الزوج ما عليه وما له، ومتى ما علمت الزوجة ما عليها وما لها، حينئذ تكون القوامة في البيت قائمة على منبع صحيح وعلى أصول صحيحة وعلى أسباب للسعادة. وأنصحك ومثيلاتك وكذلك أنصح المقبلين على الزواج بقراءة كتابين عظيمين. الأول، أنصح الإخوة جميعا والأخوات أن يقرأوا كتاب تحفة العروس، فإن الإقبال على العلم، الإقبال على الزواج بعلم خير من الجهل. ثانيا، أنصح الأزواج جميعا سواء كانوا مقبلين على الزواج أو متزوجين بقراءة كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ولي تعليق عليه مسجل في الموقع. ثم أنصح الأخوات على وجه الخصوص بقراءة كتاب الأسوة فيما جاء عن الله ورسوله في النسوة للعلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله، فإنه كتاب حافل ما ترك شاردة ولا واردة متعلقة بالنساء إلا وأوردها وذكرها. يقول السائل: خرج علينا في هذه الأيام من ينسب نفسه إلى العلم ويدعو إلى تجديد وإنشاء مذهب فقهي جديد بدعوى أن المذاهب ليست مواكبة للعصر الجديد ولا بد من تنقيحها من الشوائب، وقال إن هناك كثير كثيرا من أحاديث الأحاد لا يمكن أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ولو أقر بها فرسان الحديث، فما الرد عليه؟ أمثال هؤلاء لا يحتاجون إلى الرد، فإن مجرد تحقيرهم وتصغيرهم للعلماء السابقين وقولهم بأنه لا بد من إنشاء مذهب فقهي جديد ولا يلتفت إلى كبار العلماء والمحدثين والفقهاء، هذا في حد ذاته إسقاط لدعوى هذا المدعي وأمثاله. وإلا فالعاقل يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يوجد ولم يوجد لا قبل زمانهم ولن يوجد بعد زمان من هم مثلهم من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم. ثم هؤلاء التلامذة النجباء أنجبوا تلامذة النجباء، لا يمكن أن يكون لأحد تلامذة كتلامذتهم وهم التابعون. ثم هؤلاء التابعون أنجبوا علماء وفقهاء ومحدثين لا يمكن أن يكون مثلهم. إذن العلم مسلسل بالخيار، والعلم ينقص كلما تأخر الزمن كما هو منصوص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله بأن الأمة بحاجة إلى فقه جديد، فهؤلاء وأمثالهم إنما يريدون أن يركبوا ما يريدون وأن يكونوا يقال لهم ها أنا ذا موجود، هذا مقصودهم. وهذه الدعوة التجديدية ليست حديثة، فقد دعا إلى مثلها كثير من المتأثرين بالغرب في القرن التاسع عشر، ومثل جمال الدين الأفغاني وأمثاله وأشكاله، وكذلك سيوجدون في مستقبل الأزمان. أما قوله أن حديث الآحاد لا يحتج بها وإن أقر بها فرسان الحديث، فهذا يكفي الرد عليه ما وضعه الإمام البخاري في صحيحه كتاب أخبار الآحاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وهو واحد إلى اليمن، ما قال لأهل اليمن شلون نقبل منك وأنت واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل واحد إلى أهل القبى، قال لهم ترى القبلة تغيرت، ما قالوا له كيف نقبل منك وأنت واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل واحد ومعه كتاب إلى هرقل العظيم الروم، ما قال له هرقل العظيم الروم أنت واحد شلون نقبل منك. هذه كافية في حد ذاتها في الرد على أمثال هؤلاء، هدانا الله وإياهم للسنة والكتاب. يقول السائل في سورة النجم في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما مناسبة القسم بالنجم إذا هوى بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى؟ ذكر المفسرون مناسبات عدة، وأحسنها عندي أن النجم إذا هوى، النجم أو النجوم كانت تهوى وتسقط قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد نبوته، لكن في زمن بعثته عليه الصلاة والسلام كثر هوي النجوم، كثر هوي النجوم، وذلك حتى يحبس الوحي فلا يستطيع الجن والشياطين استراق السمع حتى يتم الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المناسبة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أي أقسم بالنجوم التي ترمي الشياطين وتسقط على الشياطين وتقتل الشياطين أو تجرحهم أو تصيبهم، فإن الله عز وجل هو المتصرف في هذه النجوم، ما ضل صاحبكم وما غوى، لأن الذي يأتيه ملك ما هو شيطان يسترق السمع، هذا هو الأنسب والله تعالى أعلى وأجل. يقول السائل في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله، رجل حبس أناسا عن الماء، حديث صحيح أو خطأ؟ هو ليس الحديث بهذا اللفظ، الحديث ليس بهذا اللفظ، الحديث إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ثلاثة لا يكلمه الله ورجل على ماء منع فضله، هكذا اللفظ. فهذا لا شك أنه أمر خطير، الإنسان يرى الناس يموتون من العطش وهو عنده ماء زايد عن حاجته ثم لا يعطيهم، هذا لا شك أنه واقع في الظلم العظيم، فإنه بفعله هذا سيتسبب في هلاك الأنفس المشرفة على الموت والله تعالى أعلم. يقول السائل ما حكم من ذهب إلى المسجد وصلى تحية المسجد ثم صلاة وقت صلاة الفجر الواجبة ثم صلى ذلك ثم صلى صلاة الفجر بعد ذلك؟ يعني ما سؤاله غير واضح، لكن لعل مراده رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر فصلى ركعتين تحية المسجد ثم قام وصلى ركعتين سنة الفجر، فإن كان هذا مقصوده فهذا لا يصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قال لا صلاة بعد الفجر، يعني إذا أذن الفجر ما في صلاة إلا صلاتان، صلاة سنتي تحية المسجد وسنة الفجر، فإذا أنت دخلت المسجد صلي ركعتي سنة الفجر تغنيك عن تحية المسجد. ولذلك لما رأى بعض العلماء ومنهم عمر رضي الله عنه رأى إنسانا يصلي أربعا فنهاه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقال أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة، يعذبك على مخالفة إيش؟ السنة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة أذان الفجر تصلي ركعتي سنة الفجر وهما تغنيان عن تحية المسجد. يقول السائل: نحن من بلاد النصارى وأحيانا نريد الأكل في مطاعم، لكننا نلاحظ في مطاعم لكننا نلاحظ أن فيها يحضر الطعام من لحم البقر وكذلك لحم الخنزير، ونحن لا نضمن أنهم يطبخون الطعام في أواني مختلفة، وقد يستعملون نفس الأدوات إذ هم كفار ولا يبالون بهذه الأمور، فعندنا شك هل نأكل في مثل هذه المطاعم أم لا. كل مطعم يباع فيه لحم الخنزير أو يوضع فيه خمر على الموائد لا يجوز للإنسان يأكل فيها، والله لأن تأكل أوراق الشجر خير لك من أن تأكل في مثل هذه المطاعم. لا يجوز للإنسان يحضر مكانا فيه يقدم الخمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة أشخاص، فكيف تجلس على مائدة فيها خمر؟ كذلك كيف تجلس في مكان يقدم فيها الخنزير؟ فلا شك أن هذا أمر لا يجوز. تأخذ قطعة من اللحم وتذهب للبر وتشوي بنفسك، ذلك خير لك. يقول السائل أو السائل: إذا كانت الأخت تحلم بشكل منتظم حيث ترى الثعابين فإنها تهرب في منامها لحماية نفسها وطفلها وتقرأ باستمرار في الحلم عند الاستيقاظ، وكانت تتعرق ولا تزال تتلوها وتشعر وكأنها كانت في شجار حقيقي، لكنها في كل مرة تنقذ نفسها والطفل ومكثت على هذا فترة سنة أو سنتين ثم توقفت هذه الأحلام ثم رجعت من جديد، ماذا تفعل هذه الأخت؟ أنا لا أعرف تفسير الأحلام، لكن أنا أوصيها بثلاثة أمور. الأمر الأول، أوصيها بأن تقرأ سورة البقرة في غرفتها في يوم يومين ثلاثة أسبوع، المهم تقرأ سورة البقرة في غرفة نومها. ثانيا، أوصيها أن تقرأ أذكار النوم على نفسها وعلى ولدها، تقرأ أذكار النوم على نفسها وعلى ولدها. الأمر الثالث، أن تنظر إلى الأمور المحرمة الموجودة في البيت كالصور والأغاني فتبعد ذلك بإذن الله عز وجل، يحفظ الله لها نفسها وولدها. يقول السائل: هل على الوالد نفقات زواج أبنائه الذكور سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء؟ وما العمل لو زوج البعض ومات قبل زواج الآخرين؟ أما من حيث الوجوب فلا يجب على الأب أن يزوج أولاده البنين ولا البنات، لا يجب، ولكن يندب في حقه إذا كان غنيا أن يبادر إلى ذلك، فإن فعل كان محسنا، وإن زوجهم ثم طالبهم بالمال فهذا حقه شرعا، وإن زوجهم ثم طالبهم بالمال فهذا حقه شرعا، لأنه قد تبرع، لكن إذا أراد المطالبة فعليه قبل الفعل أن يخبرهم، يقول: يا ولدي أنا مستعد أني أزوجك، لكن كل نفقات الزواج أحسبها ثم أطالبك بها، فإن رضي فيصبح كدي، وإن كان لم يخبره وتبرع بزواجه ثم طالبه فالصحيح أنه ليس له ذلك، ولكن في النهاية يقال أنت ومالك لأبيك، فكيف إذا كان يطالبك بأمر قد أنفقه عليك؟ وأما إذا كان الأبناء أغنياء فلا شك أنه لا يجب ولا يندب في حق الأب أن يزوجهم. أما إذا زوج البعض ومات قبل زواج الآخرين، فإن كان زوج البعض وطالبهم بالمعاوضة فليس للآخرين أن يطالبوا بشيء من إرثه، وأما إذا كان زوج البعض ثم مات قبل أن يزوج الآخرين فيمكن أن الورثة يتفقون فيخرجون الثلث لكي، وهذا الثلث يزوجون منهم أخوانهم الذين لم يزوجهم أو لم يدركهم أبوهم ليزوجهم، ثم يقسمون المال الباقي على أنفسهم أو على الورثة. يقول السائل: إمام المسجد يتغيب عن الصلاة كثيرا وأقوم بإمامة الناس في حال تغيبي، فهل علي إثم كوني أعينه على ذلك علما بأنه إن لم أصلي ربما صلى من لا تحسن إمامته؟ أولا، أوصي الأئمة على أن يكونوا على قدر من هذه الوظيفة الشريفة وهي وظيفة الإمامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يؤم الناس ما كان يتخلف عن الإمامة إلا لعذر كمرض أو سفر، فعلى الأئمة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا أن هذه أمانة ملقاة في أعناقهم، فليس لهم أن يغيبوا إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه أو سفر. أما أنهم يأتون إلى الصلاة متى ما شاءوا ويغيبون من الصلوات متى ما شاءوا فهذا لا ينبغي، إذا كانوا لا يقدرون على القيام بهذه المهمة يعتذرون من الإمامة أصلا، لأنه لا يصلح أن تترك المساجد هكذا فيلتفت المصلون يمينا وشمالا من يصلي بهم، ثم ربما يتقدم كما تفضل السائل من لا تحسن إمامته فتكون صلواتهم ناقصة أو باطلة، من يتحملها؟ الإمام الغائب، الإمام الغائب هو الذي يتحمل. وأما أنت فجزاك الله خيرا لا تعتبر بفعلك هذا معينا له على المنكر، لكن لا تظهر له التبرع، لا تظهر له الوجود حتى لا يتكاسل عن الحضور إلى الصلاة وإلى إمامة الناس. يقول السائل، يقول الأئمة يسميهم أتباعهم بالإمام، والعلماء الآخرين الذين ليسوا تابعين لمذهبي يسمونه بالإمام، فما هو الضابط في إمامة الشخص؟ الإمامة ليس لقب نطلقه أنا ولا أنت، الإمامة وصف يحصله الإنسان بسيره على المنهج الصحيح، فالإمام اسم يطلق على من يقتدى به في العلم والاعتقاد، ولذلك لو كان الإنسان عالما لكنه في الاعتقاد ضالا لا يسمى إماما إلا بقيد، فيقال إمام الضلالة كذكر الله عن فرعون قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهؤلاء أئمة الضلالة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون أو الأئمة المضلين. طيب هؤلاء خاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، خاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هم أئمة الضلالة. أما الإمام بإطلاق فهو من يقتدى به في العلم والاعتقاد، مثل الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام الترمذي ونحوهم من علماء أهل السنة المعروفين. وأما تلقيب بعض الناس من يحبونه بالإمام ثم يتبعونه في بدعه وضلالاته فهذا لا يغير الواقع شيئا. يقول السائل ما حكم الماء المتطاير عند غسل عضو أو شيء به نجاسة، مثلا عند الاستنجاء وغسل اليدين وقد أصابهما شيء من النجاسة أو شيء قد أصابته النجاسة مثل الأرض والحذاء وغيرهم، فما حكم الماء المتطاير منها عند غسل؟ أن هذا قد أشكل، ليس لهذا الماء حكم، هذا من الوسواس الذي يجب تركه. لو أن الإنسان بيديه نجاسة وغسل يديه قد يتساقط شيء من القطرات على كتفه أو على ثيابه من تحت، لا يضر، هذا النجاسة يسيرة صغيرة حقيرة لا يلتفت إليها، وإنما يلفت النظر إليها إبليس حتى يدخلك في التدليس. يقول السائل ما حكم الدراسة عند غير المسلمين، عفوا ما حكم الدراسة عند غير أهل السنة، لأنه لا يوجد عندنا مشايخ السنة، أريد أن أتعلم التجويد والنحو وعلوم القرآن، فهل يجوز أن أتعلم عند غير علماء أهل السنة؟ إذا كان الإنسان في مكان لا يمكنه أن يتعلم من علماء أهل السنة لعدم وجودهم، فاليوم لا يوجد لأحد عذر، لأن وسائل التواصل موجودة، تستطيع أن تشغل النت فتتعلم التجويد من عالم سني وأنت في الغرب وهو في مكة مثلا، وأنت في الغرب وهو في المدينة مثلا، وأنت في الشرق وهو في مصر مثلا، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. والأصل أن الإنسان لا يطلب العلم على علماء الضلالة حتى لا يضل، فإن الإنسان إذا فتح نفسه بابا من الشبه ربما لا يستطيع دفع هذا الباب أو غلقه بعد ذلك. يقول السائل: أنا طالب وأحب طلب العلم والحمد لله، وأنا أعيش في بلد أحوالها ليست مستقرة، ولا نستطيع الأخذ عن أغلب الشيوخ بسبب ما عندهم من البدع، وقد شاركت في الدورات والمعاهد ولا أعرف ماذا أفعل حتى يكون طلبي للعلم صحيحا، فوجه لي النصيحة. أوجه لك النصيحة كالنصيحة السابقة، أن تحاول أن تستمع إلى دروس من علماء معتبرين معروفين مزكين أخذوا العلم كابرا عن كابر حتى وصل علمهم بالأسانيد المتصلة واقعيا وتطبيقيا وسنديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قبل حوالي 10 سنوات لم أصلي لمدة 10 أو 12 يوما، ثم رجعت للصلاة وعدت صلوات الفائتة، هل يجب الاغتسال والتشهد من جديد؟ وماذا أفعل الآن؟ وهل يؤثر ذلك على زواجي؟ هذا كله من وساوس إبليس. ما دام رجعت إلى الصلاة فأنت اشتهدت أن لا إله إلا الله 10 مرات بعد رجوعك إلى الصلاة، واغتسلت 10 مرات، فما فتح باب هذا الوسواس إلا لكي يتعبك إبليس ويجعلك جنديا من جنوده، فاتق الله جل وعلا ولا تلتفت إلى مثل هذا. يقول السائل: ما حكم من ينشر على برامج التواصل الاجتماعي ذكرى تاريخ وفاة قريب الله في كل سنة مع بث الهم والشكوى وكتابة مذكرات يومية إلى الموتى؟ هذا كله من البدع والضلالات. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ذكرى موت حمزة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عاش بعد استشهاد حمزة رضي الله عنه قرابة 7 سنوات، وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعيشون ذكرى موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استخلف أبو بكر 2 سنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان الناس في زمن عمر يحتفلون بذكرى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بذكرى موت أبي بكر، وقد عاش عمر في خلافته 10 سنوات، وهكذا كان الأمر في عهد عثمان وفي عهد علي، أفنحن خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا والله، الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، بل إن ذكر وفاة فلان وذكر وفاة فلان هي من صنائع الكفار والمشركين، واتبعهم على ذلك بعض المسلمين الذين لم ينتبهوا إلى أن هذا من البدع والمحدثات. فإن قال قائل: فإن نذكر مآثرهم وتاريخ وفياتهم لا من باب التعبد، نقول: أيضا وقعتم في مشابهة الكفار وفي مشابهة أهل البدع، فالواجب عليكم ترك مثل هذه الأفعال، لأن المسلم يجب أن يذكر الناس بالله وبرسوله، يذكر الناس بقال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا هو العلم. أما أذكرك بموت فلان، طيب ابن باز مات، ما حد قال والله ذكرى وفاة ابن باز، هذا مفتي الأنام في هذه العصور، هذا الأمر مبتدع محدث. وتصوروا معي لو أن كل جماعة وكل مجتمع عملوا ذكرى لمولد فلان وذكرى لوفاة فلان، متى نخلص بالله؟ سنعيش كل يوم، يمكن كل يوم في ذكرى وفاة 10 أشخاص، وكل يوم في ذكرى وفاة 10 أشخاص، يعني حياتنا كلها عطلة في عطلة في عطلة في عطلة، ما في عمل. هذا الدين، هذا تعطيل للدين والدنيا، تعطيل للدين والدنيا. يقول أحد المنصفين من أهل البدع، يقول: نحن في بلد نحتفل بذكرى ميلاد فلان ثم بذكرى وفاة فلان ثم بذكرى ميلاد فلان ثم بذكرى 40 فلان ثم بذكرى، يقول: والله ما نعرف متى نعمل ولا نعرف متى نداوم. هذا حال الناس إذا فتحت باب الضلالة، فلا شك أن هذا أمر خطير يجب غلقه. يقول السائل: عمري 49 عاما، السائلة تقول: السائلة: عمري 49 والدورة منقطعة عني، ونزل علي دم بآخر رمضان وأكملت صيامي، لأن سألت الدكتور وقال لي في سني لا تعد حيضة، وسألت دكتورة المستوصف فقالت قد تكون دورة، ليس عليك قضاء ما دام أنه شهد طبيبان أو طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة بأن هذا ليس دم حيض فليس عليك قضاء. يقول السائل: كيف تزال النجاسة من السجادة؟ وهل يجوز إغمار السجادة على الماء؟ وكيف تزال النجاسة التي على السيراميك؟ وهل يجوز المسح على السيراميك حتى زوال أثر النجاسة؟ السجادة إذا وقعت النجاسة عليها مجرد إغمارها بالماء كاف في إزالة النجاسة، مجرد إغمارها بالماء كاف. يعني بمعنى لو كان البول بمقدار حلقة اليد ثم صببت عليه نشفته مثلا ثم صببت عليه بكوب من الماء غطى هذا المحل وزيادة، كاف هذا المقدار، كاف هذا الفعل. كذلك بالنسبة للسيراميك إذا وقعت النجاسة في السيراميك فمسحته ثم كببت عليه الماء فمسحته كاف مرة واحدة، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، نفتح المجال للحاضرين. نعم تفضل عمي. عمنا يسأل عن تحديد السفر بالكيلوات، وما هو السفر الذي يبيح القصر ويبيح أحكام المسافر؟ لا شك أن هذه المسألة كما ذكرتم هي مسألة خلافية بين السلف، والقاعدة في العلم أن ما كان واقعا فيه الخلاف في زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين لا يمكن رفعه، ما يمكن رفعه ما دام أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتبع التابعين إلى زمن الأئمة الأربعة وقع الخلاف والنزاع، ما يمكن لنا إحنا أن نرفع الخلاف. ولذلك نقول الخلاف واقع، وهذا الخلاف لماذا وقع؟ هنا السؤال الآن. وقع الخلاف لسببين: الأول أن الشارع علق الحكم بالسفر ولم يحدد فيه مسافة ولا مدة، والثاني أن الأعراف في زمن الصحابة والتابعين كانت مختلفة فيما هو السفر، فلما كان العرف مختلف وقع الاختلاف في ماهية السفر، تحديد مسافة السفر، هذا هو السبب. ولذلك هذا الخلاف سيسري مثل ما تفضلت الآن. ربما نال إنسان من أهل الكويت ساكن في أم الهيمان يروح العبدلي، في عرفنا في عرف أهل الكويت ما هو مسافر، لما يسألون أهله وين فلان والله راح مزرعته ما يقولون سافر، مع أنه مشى أكثر من 120 كيلو. طيب بعدين نفس الرجل من أم الهيمان مشى وراح الدمام مثلا، وين راح؟ قال والله سافر، راح الدمام، يعدونه سفر. ثم مثل ما تفضل قد الإنسان يذهب من الدمام إلى البحرين مسافة يمكن 40 كيلو أو 50 كيلو، وأهل الدمام يعدونه سفرا، لكن المسافة دون مسافة القصر. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم اعتبار أمرين: الأول اعتبار المسافة وهو 80 كيلو، لأن الآثار إذا جمعناها دلت على هذا الاعتبار. الأمر الثاني العرف، فإذا اجتمع الأمران المسافة والعرف صار سفرا، متى تخلف أحد الأمرين لم يكن سفرا. وبهذا نكون جمعنا بين الأقوال، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أخوكم الشيخ محمد يسأل: هل هناك فرق بين المطلقة قبل الدخول وبين المطلقة بعد الخلوة؟ هذا هو السؤال. فاهم؟ يعني إنسان طلق زوجته ولم يدخل بها، وإنسان طلق زوجته بعد الخلوة بدون الدخول عليها، هذا السؤال؟ نعم. على كل حال الأحوال ثلاثة عشان نجيب الجواب بالتفصيل. رجل طلق زوجته بعد العقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، فهذا بمجرد الطلاق تعتبر امرأة أجنبية، ليس عليها عدة وليس عليها لها متعة إلى آخر ذلك. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن سراحا جميلا. طيب الصورة الثانية: أن يطلقها بعد الدخول، يعني بعد الوقاع، إن طلقها بعد الدخول أو بعد الوقاع فحينئذ هي زوجة، حتى لو طلقها لها المتعة، متعة الطلاق، ويجب أنها تجلس في بيت الزوجية حتى تخرج من العدة. وإن أراد أن يرجعها فبمجرد قوله راجعتك، أو بمجرد قبلتها، أو بمجرد الوقاع بها تعتبر رجعة ما دامت في العدة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الرجل قد عقد على امرأة ثم اختلى بها في غرفة ما في أحد إلا هو وهي، وقفلوا الباب أو سكروا الباب بدون قفل. هل هذه الآن إذا طلقها قبل الدخول بها لكن بعد الخلوة، هل هي كالأولى أو كالثانية؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب أن الدخول خلوة، أن الخلوة دخول. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إذا أنزلت الستر فقد دخل بها، سوى شيء ولا ما سوى شيء ما لنا شغل، نحن نعامله بالظاهر. والذي يترجح والعلم عند الله عز وجل أن مجرد الخلوة بها دخول، ولكن القضايا الأعيان يحكم بها القاضي، يحكم بها المفتي، وإنما نحن ندرس هنا في قضايا عامة فقط. يمكن أن القاضي والمفتي يعتبر أن هذه الحالة لملابسات معينة يراها خلوة غير كافية ويعتبرها كأنه لم يخلو بها، ويمكن لملابسات معينة يعتبر القاضي أو المفتي أنها خلوة معتبرة، صح ولا لا؟ إذن في القضايا العينية نرجع فيها إلى المفتي والقاضي، أما من حيث العموم فأنا أرجح أن المخلي بها كالمدخول عليها. نعم وإياك، تفضل يا شيخ. لا لا بس خلنا نخلص من هذا الآن. لماذا هو كان يرفض؟ إذا كان الأب أخوكم يسأل يقول رجل كان يتقدم الخطباء لخطبة ابنته ولكنه كان يرفض حتى بلغت سن الأربعين، أولا هو آثم في فعله هذا إثما كبيرا عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فساد عريض، فهذا أمر محرم. ورب العزة جل جلاله يقول للآباء فلا تعضلوهن، فالعضل محرم باتفاق العلماء. وهل العضل كبيرة؟ الصواب أنها كبيرة من الكبائر، الصواب أنها كبيرة من الكبائر، لأن الله عز وجل لما نهى عن العضل علقه بشرط الإيمان، فدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن نفي الإيمان على فعل أمر أو تركه لا يكون إلا إذا كان الفعل يعتبر أو الترك يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وأوصي هذه المرأة إذا تقدم لها شخص أن تذهب إلى القاضي وترفع ولاية أبيها وتوكل أمرها إلى القاضي. نعم تفضل سؤالك. يعني أخوكم يسأل عن رجل لص، رجل لص شلون زوج لص شلون سرق ذهب زوجته أو أخذ خيفة وذهب وتزوج بهذا الذهب بامرأة أخرى وهي لا تعلم، فلما علمت بالزواج وأن الزواج تم بمالها أصرت على تطليقها، هكذا السؤال؟ نعم. أولا لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مال الزوجة إلا برضاها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مؤمن إلا بطيب نفس منه، هذا لا يجوز، وهذه سرقة. بل لو أنها رفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي ربما يزجره، ربما نعم لا يقطع يده لأنه ليس لم يأخذ من حرز، لكن ربما أن القاضي يعني ينزل عليه عقابا شديدا لأنه خان الأمانة، هذا أمر لا يجوز. فيجب عليه في هذه الحالة أن يرد لها مالها بالكامل، هذا واجب. أما أن يطلق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، تكب يعني، فإن لها ما كتب، فإن لها ما كتب. فنحن نوصي الزوج بأن يرجع المال إلى زوجته كاملا غير منقوص، وأن يرضيها بما يستطيع، ثم نوصيه أيضا بإمساك الثانية، فإن بنات الناس ليست بلعب حتى يتزوج ويطلق كيفما شاءت فلانة أو فلان. ثم نوصي هذه المرأة بالصبر، فإنها إن صبرت جعل الله عز وجل لها خيرا كثيرا. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.